الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا، وأن يجعل ما نقول ونتعلم حجة لنا لا علينا. نواصل إن شاء الله ونشرع في فصل أركان النكاح. يقول المصنف رحمه الله: فصل. وأركانه أي أركان النكاح ثلاثة، أحدها الزوجان الخاليان من الموانع كالعدة، والثاني الإيجاب وهو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه، والثالث القبول وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه. أحسنت. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وأركانه أي أركان النكاح ثلاثة. أركان جمع ركن، ومر معنا أن الركن هو جانب الشيء الأقوى، وهو ما كان فيها. فقولهم إن الركن ما كان فيها قيد ليخرج الشرط، لأنه ليس من ماهيتها. ومن الفروق أيضا بين الركن والشرط أيضا، نعم، أن الشرط هو الذي يكون من أوله إلى آخره، أما الركن فيكون في جزء منه. الركن لا يسقط عمدا ولا سهوا. قال: أحدها الزوجان الخاليان من الموانع. وتأتي الموانع التي تمنع من صحة النكاح، وهي ما يأتي في باب المحرمات في أو محرمات النكاح. وهذا الركن أسقطه في المقنع والمنتهى لوضوحه. قال: والثاني الإيجاب، ذكر من الموانع العدة. فإذا كان إذا كانت الزوجة في العدة فإن هذا مانع من النكاح، من صحة النكاح. وهل يتصور أن يكون الزوج في العدة؟ يتصور أن يكون الزوج في العدة؟ ما يتصور. طيب، وإذا تزوج أربعا، هذا خارج الناس، إذا تزوج أربعا فطلق واحدة طلاقا رجعيا، فهل هو أن يتزوج؟ له أن يتزوج؟ لماذا؟ نعم، لأن له أربعة زوجات، لأجل هذا فيكون حكم العدة في حق المطلقة مانعا له من الزواج. قال: والثاني الإيجاب وهو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه، والثالث القبول. أما كون الإيجاب والقبول من أركان النكاح، لأن ماهية النكاح مركبة من الإيجاب والقبول ومتوقفة على الإيجاب والقبول. قال: وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه. ويأتينا من الذي يقوم مقام الولي ومن الذي يقوم مقام الزوج. نعم. ولا يصح النكاح ممن يحسن اللغة العربية بغير لفظ زوجت أو أنكحت، لأنهما اللفظان اللذان ورد بهما القرآن، ولأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقك ونحوه لقصة صفية. يذكر المؤلف رحمه الله أن لفظ الإيجاب أو القبول لابد أن يكون بالعربية، وقيد ذلك بأن يكون ممن يحسن العربية. فعندنا حكما أنه يشترط فيه العربية وأن يكون ممن يحسنها. والحكم الثالث أنه لا بد أن يكون هذا اللفظ العربي بلفظ زوجت أو أنكحت. ويأتينا أيضا أن القبول له لفظ خاص. قال: ولا يصح نكاح ممن يحسن اللغة العربية. مفهومه أنه إذا كان لا يحسن اللغة العربية فإنه يصح أن يأتي بغير هذا اللفظ. أما إذا كان يقدر على لفظ النكاح بالعربية فإنه لا يصح أن يعقد بغير العربية. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة سيعدل عن لفظ الإنكاح والتزويج الذي ورد في النصوص مع القدرة عليه، فلا يصح كما لو تزوج أو تزوج بلفظ الإحلال. قال: بغير لفظ زوجت أو أنكحت، فهذان اللفظان اللذان لا يصح عقد النكاح إلا بهما. قال: بغير لفظ زوجت أو أنكحت، يعني أن يقول أنكحتك فلانة أو زوجتك فلانة. قال: لأنهما اللفظان اللذان ورد بهما القرآن، كما في قوله تعالى: زوجناكها، وكما في قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. وقالوا أيضا إن الصحابة رضوان الله عليهم قد استعملوا هذين اللفظين إلى زماننا هذا، ولأن العادل عن هذين اللفظين مع معرفته بهذين اللفظين يكون قد عدل عن اللفظ الذي ورد في القرآن مع القدرة عليه. قياسا على ما لو عدل عن لفظ التكبير في الصلاة مع القدرة عليه إلى لفظ آخر. فإن قيل قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زوج رجلا امرأة فقال ملكتكها بما معك من القرآن، رواه البخاري. فما الجواب؟ قال ملكتكها، والمذهب يشترطون لفظ التزويج أو الإنكاح، وهذا في البخاري. قالوا الجواب عن أنه قد روي في هذا الحديث بعينه في رواية أخرى أنه قال زوجتكها وأنكحتكها وزوجناكها، وهذه طرق صحيحة. قالوا فإما أن يكون قد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا اللفظ واللفظ الآخر، أو أنه يحمل على أن الراوي روى بالمعنى ظنا منه أن المعنى واحد، وعلى كلا التقديرين فإنه لا يبقى في هذا الحديث حجة. هذا كله على المذهب. القول الثاني في المسألة، وهو اختيار ابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه ينعقد بغير العربية لمن يحسن العربية. هذه المسألة الأولى، هل تشترط العربية لمن يحسنها؟ القول الثاني أنها لا تشترط العربية لمن يحسنها. لماذا؟ لأن المقصود المعنى دون اللفظ. هذه الجزئية الأولى. والجزئية الثانية، بل عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه ينعقد بما عده النكاح بما عده الناس نكاحا، يعني ينازع أيضا في تحديد لفظ زوجت أو أنكحت. إذن شيخ الإسلام ينازع في المسألتين، وابن قدامة رحمه الله يخالف في اشتراط العربية لمن يحسنها. عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ينعقد النكاح بما عده الناس نكاحا بأي لغة ولفظ وفعل كان. وقال رحمه الله مثله كل عقد. وقال أيضا الشرط بين الناس ما عدوه شرطا، فالأسماء تعرف حدودها تارة بالشرع وتارة باللغة وتارة بالعرف وكذلك العقود. عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله النكاح ينعقد بما دل عليه، بكل لفظ دل عليه أو بكل فعل دل عليه، والعقود عموما كذلك والشروط كذلك. استدل أصحاب القول الثاني بالرواية المتقدمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ملكتكها بما معك من القرآن، رواه البخاري. قال ولأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقك ونحوه لقصة صفية. يعني يشترط في لفظ التزويج للأمة أن يكون بهذا اللفظ ونحوه. قال لقصة صفية، كما في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وجعل عتقها صداقها، متفق عليه. نعم. يعني هذا فيما إذا كان الزواج للأمة. نعم. ولا يصح قبول إلا بلفظ قبلت هذا النكاح أو تزوجتها أو تزوجت أو قبلت أو رضيت، ويصح النكاح من هازل وتلجئة. أما لفظ القبول، اللفظ الدال على قبول، فقال لابد أن يكون بلفظ قبلت أو تزوجتها أو رضيت. إما أن يقول قبلت هذا النكاح، أو أن يقول قبلت بلا قول هذا النكاح، أو أن يقول تزوجتها أو رضيت. قالوا لأن هذا هو الذي يعد صريحا في الجواب، فيصح به النكاح كما يصح بالبيع. فإذا كان قد اختلف لفظ الإيجاب والقبول، فقال الولي زوجتك، فقال الزوج قبلت بدلا من أن يقول تزوجت، يعني إذا لم يتحد لفظ الإيجاب والقبول فلا بأس. فإذا قال الولي زوجتك، فقال الزوج قبلت هذا النكاح، أو قال أنكحتك، فقال قبلت هذا التزويج. أيضا إذا استعمل الولي لفظ التزويج واستعمل الزوج لفظ النكاح، كما لو قال زوجتك فقال قبلت هذا النكاح، أو قال أنكحتك فاستعمل الولي لفظ النكاح ثم استعمل الزوج لفظ التزويج فقال قبلت هذا التزويج، قالوا يصح، لأن الكل واف بالغرض مع كونه موضوع له في العربية، يعني النكاح والتزويج. قالوا يصح نكاح من هازل وتلجئة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث هزلهن جد وجدهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة، رواه الترمذي. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نكح لاعبا أو طلق لاعبا أو اعتق لاعبا جاز. وقال عمر أربع جائزات إذا تكلم بهن: الطلاق والعتاق والنكاح والندر. ومن جهلهما أي عجز عن الإجابة والقبول بالعربية لم يلزمه تعلمهما، وكفاه معناهما الخاص بكل لسان، لأن المقصود هنا المعنى دون اللفظ، لأنه غير متعبد بتلاوته، وينعقد من أخرس بكتابة وإشارة مفهومة. قال: ومن جهلهما أي عجز عن الإجابة والقبول بالعربية لم يلزمه تعلمهما، وكفاه معناهما الخاص بكل لسان. هذا يؤخذ من مفهوم قوله رحمه الله قبل قليل: ممن يحسن العربية. فلئلا يتوهم أنه إذا كان لا يحسنها فإنه مأمور بالتعلم، ذكر هذا أنه ليس مأمورا بالتعلم. قال: لأن المقصود هنا المعنى دون اللفظ، لأنه غير متعبد بتلاوته، وهذا بخلاف القراءة في الصلاة، بخلاف القراءة في الصلاة. وقد يرد على هذا أنهم قاسوا اللفظ على التكبير كما تقدم، وهنا قالوا إنه ليس له حكم اللفظ المتعبد بتلاوته أو اللفظ الخاص، لكن هذا مضطرد على المذهب. قال: وينعقد من أخرس. طيب، هذا الدليل الأول، لأن المقصود المعنى دون اللفظ، ولأنه غير متعبد بتلاوته. الدليل الثاني قالوا: لأن النكاح غير واجب، فلم يجب تعلم أركانه بالعربية كالبيع، بخلاف التكبير. يعني بماذا يجيب المذهب عن عدم إلحاقهم لفظ التزويج هنا بلفظ التكبير؟ ففي التكبير قالوا يشترط أن يتعلم، وهنا قالوا لا يشترط أن يتعلم. فرقوا بأن التكبير واجب، وهنا الزواج ليس واجبا، فإذا لم يكن واجبا فإن لفظه أيضا ليس واجبا، فإذا لم يكن أصله واجبا فلا يجب تعلم أركانه بخلاف الصلاة. قالوا: وينعقد من أخرس. وأيضا أضافوا هناك دليل آخر، قالوا: لأن النكاح عقد معاوضة، فلم يجب تعلم أركانه قياسا على البيع. قالوا: وينعقد من أخرس. قولوا من أخرس مفهومه أنه إذا كان قادرا على النطق فإنه لا ينعقد اللفظ، فإنه لا ينعقد النكاح إلا باللفظ، فلا ينعقد بالكتابة ولا بالإشارة. إذن من أخرس قيد يفيد أنه إذا كان قادرا على النطق فإنه لا ينعقد بالكتابة، فالانعقاد بالكتابة خاص بمن كان عاجزا عن النطق. إذن الكتابة في حق القادر على النطق لا ينعقد بها النكاح مطلقا على الصحيح من المذهب. قال: بكتابة وإشارة مفهومة. قوله مفهومه أن الإشارة إذا لم تكن مفهومة فإنها لا ينعقد بها النكاح، فإذا فهمت إشارته صح نكاحه بهذه الإشارة. لماذا؟ لأنه يستفاد بهذه الإشارة المعنى، وهذا المعنى لا يمكن أن يستفاد إلا من جهته، فيصح بإشارته كما يصح بيعه وطلاقه ولعانه بالإشارة. وتقيد هذه الإشارة بكونها مفهومة، والمقصود من مفهومة أن يفهمها صاحبها، أن يفهمها صاحبه العاقد معه، وأن يفهمها الشهود. فلا يكفي أن يفهمها العاقد، بل لابد أن يفهمها العاقد وأن يفهمها الشهود. لماذا؟ لأن الشهود لابد أن يشهد على ما علمه، فإذا لم يفهموا هذه الإشارة لن يتمكنوا من الشهادة. وأيضا يصح الإجابة والقبول من الأخرس بالكتابة، إن يصح بالإشارة مفهوم ويصح بالكتابة. لماذا؟ لأن الكتابة أولى من الإشارة، لأنها بمنزلة الصريح في الطلاق والإقرار. أما إذا كانت لا تفهم إشارته فإنه لا يصح منه الإجابة ولا قبول بالإشارة كسائر تصرفاته القولية لعدم وجود الصيغة. نعم. فإن تقدم القبول على الإجابة لم يصح، لأن القبول إنما يكون للإجابة، فمتى وجد قبله لم يكن قبولا، وإن تأخر أي تراخى القبول عن الإيجاب صح ما دام في المجلس ولم يتشاغل بما يقطعه عرفا ولو طال الفصل، لأن حكم المجلس حكم حالة العقد. نعم. قال: فإن تقدم القبول على الإيجاب لم يصح، سواء كان لفظ القبول المتقدم بلفظ الماضي بأن يقول تزوجت ابنتك فيقول زوجتك، أو أن يكون بلفظ الطلب كما لو قال زوجني ابنتك فيقول زوجتكها. يعني لا يصح تقدم القبول حتى ولو كان بلفظ الطلب، حتى ولو كان بلفظ الطلب. قال لم يصح لأن القبول إنما يكون لإجابة، فمتى وجد قبله لم يكن قبولا، لأنه إذا وجد قبل الإجابة لن يحمل معنى القبول فلا يصح. كما لو تقدم بلفظ الاستفهام، كما لو تقدم بلفظ الاستفهام لو قال هل تزوجني، ولأن القبول لو تأخر عن الإجابة بلفظ الطلب لم يصح. لو قال الولي زوجتك فقال الزوج هل تزوجني لم يصح، لابد أن يقول قبلت هذا الزواج، أو أن يقول قبلت هذا النكاح. فإذا كان لو تأخر عن الإجابة بلفظ الطلب لم يصح، فإذا تقدم عن الإجابة بلفظ الطلب لم يصح من باب أولى، كما لو كان أيضا بصيغة الاستفهام. وأيضا لو أتى بالصيغة المشروعة متقدمة فقال قبلت هذا النكاح، فقال الولي زوجتك ابنتي لم يصح، فلأن لا يصح إذا أتى بغيرها من باب أولى. وهنا يفارق النكاح البيع، لأن البيع لا يشترط فيه صيغة الإجابة بل يصح معاطاة، ولا يتعين فيه لفظ بل يصح بأي لفظ كان إذا أتى بالمعنى، وهذا الفرق بين النكاح والبيع. وأيضا في الخلع عندهم يصح التقدم، فلماذا فرقوا بين النكاح والخلع؟ قالوا يفارق النكاح الخلع لأن الخلع يصح تعليقه على الشرط إذا أتى بنية الطلاق، بخلاف النكاح فلا يصح معلقا. وهذا الحكم من مفردات المذهب، هذا الحكم من مفردات المذهب، يعني أنه إذا تقدم القبول على الإجابة لم يصح، هذا من مفردات. قال ابن قدامة ويحتمل أن يصح إذا تقدم بلفظ الطلب، ويحتمل أن يصح إذا تقدم بلفظ الطلب. قال وإن تأخر أي تراخى القبول عن الإجابة صح ما دام في المجلس ولم يتشاغل بما يقطعه عرفا ولو طال فصله، لأن حكم المجلس حكم حالة العقد. ما الدليل على كون حكم المجلس حكم حالة العقد؟ ما الدليل؟ ما المراد بهذا التعليل؟ المراد أن المجلس كله له حكم صلب العقد، فهذا المراد بقوله حكم حالة العقد، يعني صلب العقد. دليل ذلك أنه يصح القبض فيما يشترط القبض فيه إذا كان في المجلس ولو تراخى. وأيضا يثبت الخيار في عقود المعاوضات في المجلس ولو تراخى، فهذا يدل على أن حكم المجلس حكم حالة العقد. نعم. وإن تفرقا قبله أي قبل القبول أو تشاغلا بما يقطعه عرفا بطل الإجاب للإعراض عنه، وكذا لو جن أو أغمي عليه قبل القبول لا إن نام. يشترط ألا يتفرقا، يعني ما قيل في حكم التفرق في خيار المجلس يقال هنا أنه لابد أن يكون المجلس باقيا، فإذا تفرق قبل القبول أو تشاغل بما يقطعه عرفا بطل، فالعبرة بالتفرق بالأبدان أو التشاغل عنه في المجلس ولو اجتمع في الأبدان. قال بطل الإجاب، قوله بطل الإجاب لئلا يتوهم أن المقصود بطل العقد، لأن العقد لم ينعقد بعد حتى يقال إنه بطل. بطل الإجاب للإعراض عنه، لأنه لا يوجد معنى الإجاب، فإذا وجد الإعراض فيكون كأنه قد وجد التفرق، فلا يكون القبول بعد الإعراض صحيحا، فلا يكون القبول بعد وجود الإعراض صحيحا، لأن الإعراض له حكم التفرق. قال وكذا لو جن أغمي عليه قبل القبول. إذا أوجب النكاح، يعني قال الولي زوجتك بنتي فلانة ثم زال عقله بجنون أو إغماء، فإنه يبطل حكم الإجاب ولا ينعقد النكاح بالقبول بعده. لماذا؟ لأنه إذا لم يجتمع الإجاب مع القبول لم يكن عقدا، فيبطل بزوال العقل من الولي، كالعقود الجائزة تبطل بالموت والجنون. قال لا إن نام، إن إذا نام لم يبطل حكم الإجاب. لماذا؟ لأن النوم لا يبطل العقود الجائزة، فكذلك هنا. فصل. وله شروط أربعة، أحدها تعيين الزوجين لأن المقصود في النكاح التعيين، فلا يصح بدونه كزوجتك بنتي وله غيرها حتى يميزها، وكذا لو قال زوجتها ابنك وله بنون، فإن أشار الولي إلى الزوجة أو سماها باسمها أو وصفها بما تتميز به كالطويلة أو الكبيرة صح النكاح لحصول التمييز، أو قال زوجتك بنتي وله بنت واحدة لا أكثر صح النكاح لعدم الإلباس ولو سماها بغير اسمها، ومن سمي له في العقد غير مخطوبته فقبل يظنها إياها لم يصح. يشرع مالك رحمه الله في بيان شروط صحة النكاح، قال وله شروط أربعة، أحدها تعيين الزوجين، لأن المقصود في النكاح التعيين فلا يصح بدونه. لماذا؟ لأن كل عاقد ومعقود عليه يجب أن يعين كالمشتري والمبيع، كالمشتري والمبيع، ولأن عقد النكاح عقد معاوضة فلا يصح بدون التعيين قياسا على البيع. قال فلا يصح بدونك زوجتك بنتي وله غيرها حتى يميزها. مفهومه أنه إذا قال زوجتك بنتي وليس له غيرها فيصح ولو لم يميزها، تمام؟ أما إذا قال زوجتك بنتي وله غيرها فلابد أن يميزها. إذن إذا قال زوجتك بنتي عندنا حالتان، قد يصح بدون تعيين وقد يفتقر إلى تعيين أو تمييز. ما الحكم فيما لو قال زوجتك فاطمة وليس له من البنات إلا فاطمة ولم يقل زوجتك بنتي فاطمة، صح ولا صح؟ سماها باسمها، أحسنت. قالوا لا يصح، قالوا إنه لابد أن يميز فاطمة بنته عن غيرها، ويأتينا. قال وكذا لو قال زوجتها ابنك وله بنون، إذن التمييز الذي قيل في البنت يقال في الابن، فلابد أن يميز. ومفهومه أنه لو قال الولي لولي الزوج زوجتها ابنك وليس له إلا ابن واحد فيصح. قال إن أشار الولي إلى الزوجة فيقول زوجتك هذه فإنه يصح. لماذا؟ لأن الإشارة تكفي في التعيين، الإشارة تكفي في التعيين. قال فإن أشار الولي إلى الزوجة أو سماها باسمها، هذه صورة ثانية دالة على التعيين، يعني أن يسميها باسمها. قال أو وصفها بما تتميز به كالطويلة أو الكبيرة، ويأتينا فيما إذا سماها باسمها كيف يميز اسمها عن اسم غيرها. أو وصفها بما تتميز به كالطويلة أو الكبيرة، هذا إذا كان ليس له في بناته من يتصف بذلك إلا واحدة فإنه يصح. أما إذا كان له من بناته أكثر من واحدة، طويلة أو أكثر من واحدة، فإنه لا يصح. لماذا؟ إذا لم يكن له في بناته من يتصف بذلك إلا واحدة فإن هذا يقوم مقام التعيين، لأن الغرض من التعيين العلم بالمعقود عليها، وهذا حاصل فيما ذكر. قال صح النكاح لحصول التمييز. إذن إذا كان له أكثر من بنت واحدة فقال زوجتك ابنتي، هل يصح؟ إذا كان له أكثر من بنت واحدة وقال زوجتك ابنتي لم يصح، حتى ينضم إلى ذلك ما تتميز به من اسم أو صفة، فيقول زوجتك بنتي فلانة أو بنتي، ويذكر صفة تميزها عن باقي البنات، فيقول زوجتك ابنتي الكبرى أو الوسطى أو الصغرى. فإن قال زوجتك ابنتي الوسطى ولم يكن له إلا ثلاث بنات فإنها تتعين. إذا قال الوسطى وكان له خمس بنات فإنها تتعين، لكن إذا كانت أربع، نعم. إذن العبرة بالتعيين، فإذا كان قد سماها مع ذكر الوصف، فإذا قال زوجتك ابنتي الكبرى فاطمة أو الصغرى فاطمة، فإن ذكر الاسم يكون تأكيدا. أما المسألة السابقة التي ذكرناها قبل قليل، إذا قال زوجتك ابنتي عائشة أو فاطمة فإن هذا يصح، فإن كانت له ابنة واحدة اسمها فاطمة، من ليس عنده إلا ابنة واحدة اسمها فاطمة، فقال زوجتك فاطمة، فما الحكم؟ لم يصح، لأن هذا الاسم فاطمة مشترك بينها وبين سائر الفواطم حتى يقول مع ذلك ابنتي. طيب، ومن هنا يتبين أن قوله رحمه الله كزوجتك بنتي وله غيرها حتى يميزها إلى أن قال فإن أشار الولي إلى الزوجة أو سماها باسمها، فمراده أنه يقول ابنتي ويسميها باسمها، وليس المقصود الاقتصار على التسمية. واضح؟ قال أو قال زوجتك بنتي وله بنت واحدة لا أكثر صح النكاح لعدم الإلباس ولو سماها بغير اسمها. فعندهم إذا لم يكن له إلا بنت واحدة ولو لم يسمها صح، ولو سماها بغير اسمها صح، فلفظ البنت أقوى من ماذا؟ الاسم أقوى من الاسم. فإذا قال، نحن قلنا قبل قليل إذا لم يكن له إلا بنت واحدة اسمها فاطمة فقال زوجتك فاطمة لا يصح كذا. إذا قال زوجتك فاطمة بنت فلان وسمى نفسه إذا كان والدا فهل يكفي؟ قالوا لا يكفي، يحتاج أن يرفع نسبها حتى يبلغ ما تتميز به عن النساء. نعم. طيب، إذن إذا قال إذا سماها الولي باسمها بأن قال زوجتك فاطمة ولم يقل بنتي لم يصح. وأيضا لو كان له بنات فاطمة وعائشة، تمام، فقال الولي زوجتك بنتي عائشة، فقبل الزوج ونويا في الباطن فاطمة، يعني هو سمى عائشة وقصد الولي فاطمة وفهم الزوج فاطمة، فهل يقع على فاطمة أو على عائشة أو لا يصح؟ لا يصح، لا يصح النكاح. لماذا؟ لأن المرأة التي لأن المرأة لم تتعين فلم تذكر على نحو يحصل به التعين، لأن اسم أختها لا يميزها بل يصرف العقد عنها، لأنه لو قال بنتي وميزها بغير اسم أختها لصح، لكنه لما ذكر اسم أختها لما ذكر اسم أختها جعل هذا العقد ينصرف عنها. قال ومن سمي له في العقد غير مخطوبته فقابل يظنها إياها. ما مقصود بقوله يظنها إياها؟ يظن الفاعل من؟ الخاطب الزوج. يظنها من؟ يظنها يظن غير المخطوبة إياها أي المخطوبة. فقبل أي الزوج يظنها أي غير المخطوبة إياها أي المخطوبة، فإن لم يظنها إياها صح العقد، فإن لم يظنها إياها فإن العقد صحيح. فقوله يظنها إياها قيد يفيد أنه لو لم يظن فإن العقد صحيح. قال لم يصح. لماذا؟ لأن القبول قد انصرف إلى غير من وجد الإيجاب فيها. متصور هذا؟ طيب، إيه نعم، فهو قبل ويظنها أنها هي المخطوبة فلا يصح. طيب ما الحكم لو رضي الزوج بعد علمه بالحال؟ قال رضيت، فهل ينقلب النكاح صحيحا؟ لا ينقلب النكاح صحيحا. نعم. يقول المصنف رحمه الله فصل الشرط الثاني رضاهما، فلا يصح إن أكره أحدهما بغير حق كالبيع إلا البالغ المعتوه فيزوجه أبوه أو وصيه في النكاح، وإلا المجنونة والصغيرة والبكرة ولو مكلفة للثيبة إذا تم لها 9 سنين. هذا الشرط الثاني وهو رضا الزوجين، وهذا الشرط يتفرع عنه متى يصح أن تجبر البنت على النكاح ومتى يصح أن يجبر الزوج على النكاح. قال فلا يصح إن أكره أحدهما بغير حق كالبيع. رضا الزوجين أو من يقوم مقامهما شرط في صحة العقد. لماذا؟ لأن العقد للزوجين فيعتبر أن يتراضيا به كما يعتبر رضا المتعاقدين في البيع. فإذا كان لم يرضيا كلاهما أو لم يرضى أحدهما فإن العقد لا يصح. لماذا؟ لفوات شرط الرضا في هذا العقد. قال فلا يصح إن أكره أحدهما بغير حق. قوله بغير حق مفهومه أنه إذا كان الإكراه بحق فإنه يصح النكاح كما تقدم في شرط الرضا في البيع أن الإكراه إذا كان بحق فإنه يصح. من يذكر متى يكون إكراه بحق ومتى يكون غير حق؟ أي نعم في أحسنت حال الحجر نعم والرهن وغير هذا. طيب قال فالبيع يعني كما أنه يشترط الرضا في البيع فإنه يشترط في النكاح. قال إلا البالغ المعتوه. البالغ المعتوه للأبي أن يزوج البالغ المعتوه. يعني عندنا عدد من الصور بينها شيء من التقارب والتداخل. يعني هذه المسائل القادمة تحتاج إلى قدر من التفكيك للتصور. يعني متى البنت تجبر ومتى لا تجبر ومتى أيضا الصغير، لأنه عندنا فرقا بين الأبي ووصي وبين باقي الأولياء. سنتكلم أولا عن حكم الإجبار في حق الأب ووصي ثم ننتقل لحكم الإجبار في حق باقي الأولياء أو سائر الأولياء. قال إلا البالغ والمعتوها فيزوجه أبوه أو وصيه في النكاح، فيشرع في بيان من الذي للأبي أو وصيه أن يجبره على النكاح. فابتدأ بالبالغ المعتوه. فالبالغ المعتوه للأبي أن يزوجه، هل يشترط لذلك أن تظهر منه أمارات الشهوة أو لا يشترط؟ لا يشترط أن تظهر منه أمارات الشهوة. لماذا يصح لي الأبي ووصيه أن يزوجه؟ قالوا لأنه غير مكلف، فيجوز للأبي أن يزوجه كما يجوز له أن يزوج الصغير. قالوا ولأنه إذا جاز أن يزوج الصغير مع عدم حاجته في الحال وتوقع نظره فعند الحاجة من باب أولى. يعني الصغير للأبي أن يزوجه ولو كان غير محتاج للنكاح الآن، ففي حق البالغ المعتوه يجوز من باب أولى لظهور الحاجة. طيب الآن ورد لفظ الحاجة، وقبل قليل قلنا لا يشترط وجود الشهوة، فهل بينهما تناقض؟ لا يشترط وجود الشهوة لكن ذكرنا قيد الحاجة، فهل هذا يعني أنهم يقيدون الحكم بالحاجة؟ نعم يقيدون الحكم بالحاجة. قالوا اعتبار الحاجة لابد منها، فإنه لا يجوز لوليه أن يزوجه إلا إذا رأى المصلحة في التزويج. يعني هم يشترطون وجود الحاجة أو المصلحة لكنهم لا يشترطون وجود الشهوة. ماشي. قالوا لأن الحاجة لا تنحصر في قضاء الشهوة، بل قد تكون حاجته إلى الإيواء والحفظ، وربما كان دواء له يترجى به شفاؤه، فجاز التزويج له كقضاء الشهوة. إذن يشترط أن تكون المصلحة في تزويجه أو أن تقوم الحاجة الداعية إلى تزويجه. قال إلا البالغ المعتوها فيزوجه أبوه أو وصيه في النكاح. وصي الأبي في النكاح يقوم مقام الأبي في النكاح كوكيله، وهذا بناء على صحة الوصية في النكاح. والقول الثاني أنها لا تنتقل ولاية النكاح بالوصية. ما المقصود بالوصي؟ الذي يوصي إليه الأب أن يكون وليا بعد موت الأب، يعني وصي بعد الموت كما مر معنا في الوصايا. تذكرون وصية هي إما أن تكون تبرعا أو أن تكون أمرا بالتصرف، أمرا بالتصرف مثل الوصية بالنكاح. القول الثاني أنها لا تنتقل ولاية النكاح بالوصية. قال وإلا المجنونة. الآن هذا استثناء ثاني، يعني للأبي ووصيه في النكاح أن يزوج المجنونة، فله أن يجبر المجنونة ولو كانت بلا شهوة. ولو كانت بلا شهوة وعندنا في المجنونة تفصيل، عندنا في المجنونة تفصيل أنها إذا كانت بلا شهوة فللأبي ووصيه أن يزوجها. للأبي ووصيه أن يزوجها إذا كانت بلا شهوة. أما إذا كانت بشهوة فإن كل ولي يزوجها. نعيد. المجنونة للأبي ووصيه أن يزوجها ولو كانت بلا شهوة. أما إذا كانت مع شهوة فلكل ولي أن يزوجها إذا ظهرت الحاجة إلى النكاح. فهنا الحكم يستثنى منه ما إذا كانت وجدت منها الشهوة، فلا يكون الحكم خاصا بالأبي ووصيه. قالوا يزوجها كل ولي مع ظهور الشهوة لدفع ضرر الشهوة عنها وصيانتها عن الفجور، ولأجل أن تحصل المهر والنفقة والعفاف وصيانة العرض. وبماذا تعرف شهوتها وهي مجنونة؟ قالوا تعرف شهوتها من كلامها وقرائن أحوالها كتتبعها الرجال وميلها إليهم ونحو ذلك من قرائن الأحوال. قالوا أيضا وكذا إذا قال أهل الطب إن لها شهوة تحتاج معها إلى النكاح. وأيضا إذا قالوا إن علتها تزول بتزويجها، ففي هذه الأحوال لكل ولي أن يزوجها، لأن هذا من أعظم مصالحها كالمداواة. إذن نحن ما زلنا في القسم الأول وهو تزويج الأب والوصي، يعني إجبار الأب والوصي على النكاح. هذا المذهب أن الأب وصيه لهما أن يجبر المجنونة مطلقا. القول الثاني أنها لا تزوج إلا إذا علمنا رغبتها في النكاح، يعني ولو كان الذي سيزوج الأب أو وصية. يعني القول الثاني يكون للأب والوصي حكم بقية الأولياء في عدم تزويج مجنونة إلا إذا وجدت منها الشهوة والمصلحة أو الحاجة. قال والصغيرة، الصغير إما أن يكون عاقلا أو أن يكون غير عاقل، إما أن يكون عاقلا أو أن يكون غير عاقل. أما إذا كان عاقلا فإنه لا خلاف بين أهل العلم في أن لأبيه أن يزوجه، وحكى هذا ابن المنذر، صغير عاقل. دليل ذلك ما روي أن ابن عمر رضي الله عنهما زوج ابنه وهو صغير، فاختصموا إلى زيد فأجازاه جميعا. هذا إذا كان عاقلا. وما حكم الغلام إذا كان معتوها لأبيه أن يزوجه من باب أولى؟ لأنه إذا كان غير بالغ كان صغيرا فلأبي أن يزوجه، فكذا فإذا كان معتوها من باب أولى. فإذا جاز تزويج العاقل مع أن له عند احتياجه للتزويج رأيا ونظرا لنفسه، فلا أن يجوز تزويج من لا يتوقع فيه ذلك من باب أولى وهو المعتوه أو المجنون. يعني يقاس على العاقل من باب أولى. هذا كله في حكم الأبي وصيه، مفهومه أنه ليس لغير الأبي أو وصيه أن يزوج الغلام قبل بلوغه مطلقا. إذا حكم الصغير خاص بالأب والوصي. هذا على المذهب، هذا على المذهب. القول الثاني وصوبه في الإنصاف أن المراهق العاقل لا يجبر، أن المراهق العاقل لا يجبر، وبناء عليه فيكون حكم تزويج الصغير في حق الأبي مقيدا بكونه غير عاقل، يعني أن يكون مجنونا. فإذا كان عاقلا فإنه لا يصح إجباره. ما أدري، أحتاج مراجعة. يعني هو محمول على الصغير، محمول على الصغير، يعني كأنهم يقولون بالغ أو صغير، فالعبرة بالبلوغ. نعم، هو في الأصل يعني. طيب، ولا أدري هنا يقيد بعشر أو لا، لا أدري، يحتاج مراجعة. طيب، هذا التفصيل كله على المذهب، ولا سيأتينا على قول الآخر أنه ليس هناك إجبار، ليس هناك إجبار. نعم، وإنما يكون التزويج بغير الرضا في حق من؟ لا لا، على القول الثاني إذا قلنا ليس هناك إجبار فيبقى التزويج بغير المعتوه والمجنون، بغير معرفة الإذن، بغير معرفة الرضا في حق المجنون بالقيود المتقدمة. هذا على القول الثاني، لكن هذا التفصيل كله على المذهب الذي يقرر وجود الإجبار في النكاح. طيب، وصلنا عند من الآن؟ ما شاء الله عليكم يا مركزين، خلونا بالصغير. طيب، طيب قال المؤلف رحمه الله: وإلا المجنونة والصغيرة والبكرة. أما الإناث فللأبي أن يزوج بنته الصغيرة البكرة التي لم تبلغ 9 سنين بلا خلاف. إذا كانت دون 9 سنين فإن له أن يزوجها بلا خلاف إذا كان قد وضعها في كفاءة. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن نكاح الأب ابنته الصغيرة جائز إذا زوجها من كفء يجوز له ذلك مع كراهتها وامتناعها. ما دليل ذلك؟ قالوا قوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. فجعل للائي لم يحضن عدة 3 أشهر، ولا تكون العدة 3 أشهر إلا من طلاق في نكاح أو فسخ، إلا من طلاق في نكاح أو فسخ. فهذا يدل على أن الصغيرة التي دون 9 قد تتزوج وتطلق، وهذه لا إذن لها يعتبر، لأن العبرة بالإذن أن تكون قد بلغت 9، فدون 9 لا عبرة بإذنها. ومن الأدلة أيضا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابنة 6 وبنى بي وأنا ابنة 9، متفق عليه. ومعلوم أنها رضي الله عنها لم تكن في تلك الحال ممن يعتبر إذنها لما تزوجت وهي بنت 6. وروي أن قدامة بن مضعون تزوج ابنة الزبير حين نفست، فقيل له فقال ابنة الزبير: إن مت ورثتني وإن عشت كانت امرأتي. قال ابنة الزبير: إن مت ورثتني وإن عشت كانت امرأتي، يعني تزوجها وهي صغيرة. وأيضا قالوا: زوج علي ابنته أم كلثوم وهي صغيرة عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما. هذا كله في حق من؟ التي دون 9، التي دون 9. وأيضا هذا في حق من؟ في حق الأب والوصي، الأب والوصي. أما إذا كانت فوق 9، أما إذا كانت فوق 9 فعلى المذهب إنه يصح إجبارها، يعني تزوج إذا كانت بكرا، إذا كانت فوق 9 فإنها تزوج إذا كانت بكرا، سواء كانت بالغة أو لم تكن بالغة. يعني النظر في البنت إذا كانت بكرا على المذهب أنها تزوج مطلقا حتى ولو كانت كبيرة، لذا قال في المتن قال: ولو مكلفة. هذا على المذهب. ما دليل ذلك على المذهب؟ ما دليل صحة إجبار البكر على النكاح من الأب الوصي؟ أحسنت، ما شاء الله بارك الله، ما شاء الله أحسنت. قد دليل ذلك ما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن وإذنها صماتها. رواه أبو داود. قالوا: فقسم النساء قسمين فأثبت الحق لأحد القسمين وهي من؟ الأيم، وهي الثيب. وهذا يدل على نفي الإذن عن القسم الآخر وهي البكر. مش الضابط الشيخ المسألة، يعني إما أنه معتني الشيخ بهذه المسائل أو أنه رجعها قريبا، لأن جاء بتعبير الحنابلة قال: قسم النساء قسمين. ما شاء الله. طيب، إذن هذه التي نفع عنها الإذن هي البكر، فيكون وليها حق منها بها، يكون ولي حق بالبكر منها بنفسها. فهذا يدل على أن الاستئمار أو الاستئذان إنما يكون في حق البكر مستحبا غير واجب، مستحبا غير واجب. ماشي. طيب، هذا كله على مذهب. القول الثاني في المسألة، وهو رواية عن إمام أحمد، أنه لا يجوز له أن يزوج ابنة 9 إلا بإذنها، لا يجوز أن يزوج ابنة 9 إلا بإذنها. لماذا؟ لأنها بلغت سنا تصلح للبلوغ، أشبهت البالغة، يعني لها حكم البالغة. طيب، قال: والبكر كلامنا السابق في حق البنت التي بلغ، التي كانت دون 9 أو بلغت 9 ولم تبلغ. إذا بلغت قال: ولو مكلفة. قال: ولو مكلفة. فإذا كانت بالغة عاقلة فإن له أن يجبرها على المذهب. للحديث المتقدم ولحديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يزوجها أبوها، رواه الدارقطني. طيب، من حكم فيما إذا أجبرت؟ إذا أجبرت فإنها يؤخذ بتعيينها كفءا لا بتعيين المجبر، ويأتينا المراد بحالة. وقد ذكر بعض العلماء من الحنابلة أنه يشترط للإجبار شروط، يشترط لصحة الإجبار شروط. الأول أن يزوجها من كفء، فإذا زوجها بغير كفء فإنه لا يصح الإجبار. ثانيا أن يكون بمهر المثل. ثالثا ألا يكون المزوج معسرا. الثاني مهر المثل. الثالث ألا يكون المزوج معسرا. رابعا ألا يكون بينها وبين الأبي عداوة ظاهرة. خامسا أن يزوجها بنقد البلد، أن يزوجها بنقد البلد. وتعقب البهوتي رحمه الله بإشارة الشرط الأخير بقوله: وفيه شيء، يعني كأنه ينتقد الشرط الأخير. والله محتمل، أنا عندي المزوج، لكن قد يكون مراد الزوج، تحتاج مراجعة. يعني محتمل أنه خطأ التصحيفي، لو بحثت شيخ في هذا ممكن أخرج في النسخ قد يكون تصحيفا، فإن كان تصحيفا فسيختلف المعنى. نعم. طيب، ما الحكم فيما إذا كان قد امتنع المجبر من تزويج من عينته بنت تسع؟ هو له أن يجبرها، لكن هذه البنت من تسع يعتبر إذنها إذا كانت يعني ثيبا، ويستحب إذا كانت بكرا كذا. لكن هناك أثر للإذن وهناك أثر للتعيين إذا كان كفءا. فقالوا: إذا امتنع المجبر من تزويج من عينته بنت تسع فأكثر، فيكون المجبر عاضلا، تسقط ولايته بعدم التزويج، ويفسق إن تكرر منه ذلك. يفسق إن تكرر منه ذلك، يعني إذا عينت ولو كان مجبرا فإن عليه أن يزوجها هذا الكفء إذا عينته. طيب، فهو له أن يجبرها على نكاح الكفء، ولها أن تعين كفءا وعليه أن يزوجها إياه. طيب، وجدتها شيخ؟ جزاك الله خيرا. طيب، قال: ولو مكلفة. قوله ولو مكلفة إشارة للخلاف. والقول الثاني في المسألة، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، أنه لا بد من إذن الكبيرة، لا بد من إذن الكبيرة. ودليل ذلك ما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، فكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. متفق عليه. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا: لأنها جائزة التصرف في مالها بنفسها، فلم يكن للأبي أن يزوجها بغير إذنها قياسا على الثيب، يعني كما أنه ليس له أن يزوج الثيب إلا بإذنها. وقيل أيضا إنه ليس للأبي أن يزوج البنت حتى تبلغ، يعني هذا قدر زائد، أنه لا يجوز للأبي أن يزوج البنت حتى تبلغ، فإذا بلغت لا يزوجها حتى ترضى. قال: لا الثيب إذا تم لها 9 سنين. لا، يعني ليس للأبي وصي في النكاح أن يجبر الثيب، بقيد أن تكون قد بلغت 9 سنين. ومفهومه أنها إذا لم تبلغ 9 سنين ولو كان ثيبا فإنه له أن يجبرها. قال: الثيب إذا تم لها 9 سنين. أما الثيب الكبيرة، المفهوم، أما الثيب الكبيرة فليس المفهوم المنطوق. الثيب الكبيرة ليس للأبي ولا لغيره أن يزوجها إلا بإذنها، فالثيب لا يتصور فيها الإجبار حتى في حق الأبي ووصيه، واضح؟ فالإجبار المتقدم في حق الأبي ووصيه نخرج منه الثيب مطلقا، نخرج منه الثيب مطلقا، واضح؟ من باب أولى، إذا كان ليس الأبي أن يجبر فغيره من باب أولى، نعم؟ فنقول لي الثيب لا تجبر مطلقا. نعم، لا المقصود تم لها 9، أحسنت، إذا تم لها 9 سنين. دليل ذلك ما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر، متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها. وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الولي مع الثيب أمر. روى الحديثين أبو داود والنسائي. وقالوا لأنها رشيدة عالمة بالمقصود من النكاح مختبرة، فلم يجوز إجبارها عليه كالرجل. نعم. جزاك الله خيرا. الصحيح في النقل السابق في شروط الإجبار الشرط الثالث ألا يكون الزوج مؤسرا. جزاك الله خيرا. وللشيخ استدراكات حتى على المطبوع، جزاه الله خيرا، يصحح فيها ما يقصر. طيب، قال الثيب إذا تم لها 9 سنين، فقيد هذا الحكم بأن تبلغ 9 سنين. فإن قيل لماذا قيد هذا الحكم بالتسع؟ فالجواب لأنها إذا بلغت 9 تصير عارفة بما يضرها وينفعها، فتظهر فائدة استئذانها. وقد نبهت عائشة رضي الله عنها على ذلك حين قالت إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. وروي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ولأنها حينئذ تصلح للنكاح وتحتاج إليه فتشبه البالغة. هذا كله في حق من الأب وصي في النكاح. ثم يبين هذا على نحو أوضح بقوله نعم. فإن الأب وصي في النكاح يزوجانهم بغير إذنهم كثيب دون 9 لعدم اعتبار إذنهم، وكسيد مع إمائه فيزوجهن بغير إذنهن لأنه يملك منافع بضعهن، وكسيد مع عبده الصغير فيزوجه بغير إذنه كولده الصغير. الآن ينص على ما تقدمت الإشارة إليه، فقال فإن الأب وصيه في النكاح يزوجانهم، يزوجان ضمير التثنية عائد على الأب والوصي، وضمير الجمع عائد على ما تقدم، يزوجانهم بغير إذنهم. ما الحكم فيما إذا أجبر الولي الأب أو الوصي في النكاح هؤلاء المتقدمين عن النكاح؟ فهل هذا يعني أنهم إذا بلغوا فإن لهم أن يفسخوا، أو إذا عقلوا فإن لهم أن يفسخوا؟ ليس لهم ذلك، ليس للبنين الصغار ولا للمجانين، إن زوجهم الأب خيار إذا بلغوا وعقلوا، كما لو كان قد باع لهم مال فإنه ليس لهم خيار إذا بلغوا أو عقلوا، واضح؟ فليس المقصود أن الأب يجبر ثم يكون لي البنت أو الزوج الخيار، ليس هذا المقصود. قال كثيب دون 9 لعدم اعتبار إذنهم. الثيب دون 9 كما تقدم له أن يجبرها، لأنه قال للثيب، ومفهوم ما تقدم أنه له أن يجبر الثيب دون 9، قال لعدم اعتبار إذنهم. فالثيب دون 9 صغيرة فيجوز إجبارها كما يجوز إجبار البكري والغلام. يدل على ذلك أن الثيوبة لا تزيدها على ما حصل للغلام بالذكورية، ليس هناك ميزة للثيوبة إذا كانت صغيرة، فما دامت صغيرة فإن له أن يجبرها، فعندهم الصغيرة ما لم تبلغ 9 سنين، فإذا كانت دون 9 فله أن يجبرها ولو كانت ثيبا كذا. طيب، يعني يمكن أن نقسم بأكثر من اعتبار، يعني باعتبار السن أو باعتبار البكارة والثيوبة، فيمكن أن تنقسم معنا يعني الأحكام. فإذا قسمنا باعتبار السن فنقول إذا كانت دون 9 فللأبي أن يجبرها مطلقا، وإذا كانت فوق 9 فنفرق بين البكر والثيب، هذا باعتبار السن. وباعتبار البكر والثيب نقول إذا كانت بكرا فإن له أن يجبرها مطلقا، وإذا كانت ثيبا فننظر، إذا كانت فوق 9 له ليس له أن يجبرها، وإذا كانت دون 9 له أن يجبرها. يعني يقسم بهذا الاعتبار أو بهذا الاعتبار، وهذا الحكم خاص بمن الأب والوصي في النكاح. قالوا أيضا في هذا الحكم له أن يجبرها قياسا على الغلام، فإذا كان يجبر الغلام إذا كان صغيرا فهذه كذلك. وكيف نجيب عن الأخبار التي وردت باشتراط الإذن؟ يجاب عنها بأنها محمولة على الكبيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها أحق من وليها، والصغيرة لا حق لها، فنقيد تلك الأحاديث المتقدمة بالكبيرة ونخرج الصغيرة. يعني الحديث التي دلت على أن الثيب يشترط إذنها نقيدها بالكبيرة ونستثني منها الصغيرة. هذا كله على المذهب. أيضا القول الثاني أنه لا يجوز تزويجها، لا يجوز تزويجها، وهو وجه في المذهب. يعني إذا كانت صغيرة، ولو كانت إذا كانت صغيرة وهي ثيب فإنه ليس له أن يزوجها إذا كانت ثيبا. تقدم معنا أن الصغيرة له أن يزوجها مطلقا عند عامة أهل العلم وحكي الاتفاق عليه. هنا وجه في المذهب فيما إذا كانت صغيرة ثيبا، إذا كانت صغيرة ثيبا فإنه ليس له أن يجبرها. لماذا؟ لعموم الأدلة الدالة على اشتراط الإذن من الثيب، لعموم الأخبار المتقدمة. قالوا ولأن الإجبار يختلف بالبكارة والثيوبة لا بالصغر والكبر، يعني أن العبرة ليست بالسن وإنما العبرة بالبكارة والثيوبة، يعني بوصف البكر والثيب. كما أنه يختلف في صفة الإذن، الإذن من البكر ليس كالإذن من الثيب كما سيأتينا. قالوا ولأنه إذا أخر منها النكاح في تأخيرها فائدة، وهي أن تبلغ فتختار لنفسها، ويعتبر إذنها حينها بخلاف البكر. يعني هذا على القول الثاني في المذهب. واضح المسألة؟ قال وكالسيد مع إماء. ننتقل إلى الإماء والعبيد. قال وكالسيد مع إمائه فيزوجهن بغير إذنهن لأنه يملك منافع بضعهن. نفرق في حكم الإجبار في باب الرقيق بين العبد والأمة. فالأمة للسيد أن يجبرها مطلقا، والعبد للسيد أن يجبره إذا كان صغيرا، أما إذا كان كبيرا فلا يجبر. كيف؟ في البنت. لا اختلف. الآن الأمة له أن يجبرها مطلقا ولو كانت كبيرة. نعم نعم إيه نعم نعم أحسنت. نعم قال لأنه يملك منافع بضعهن. لماذا؟ لأن النكاح عقد على منفعتها وهي مملوكة فتشبه الإجارة. قال وكالسيد مع عبده الصغير فيزوجه بغير إذنه كولده الصغير، لأنه إذا كان للأبي أن يزوج ابنه الصغير فلئلا يكون للسيد أن يزوج عبده الصغير من باب أولى. مفهومه أن العبد إذا كان بالغا فإنه ليس له أن يجبره على النكاح، ليس له أن يجبره على النكاح. لماذا؟ لأن العبد إذا كان بالغا يملك الطلاق فلا يجبر على النكاح قياسا على الحر، ولأنه يملك نفعه له فلا يجبر عليه كالحر. وبماذا يجاب عن قوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم؟ فأمر الله عز وجل بإنكاح ماذا؟ الصالحين من العباد والإماء. فهذا الأمر مختص بحال طلبه، بحال طلب العبد، بدليل عطفه على الأيام، وإنما تزوج الأيام عند الطلب، ولأن مقتضى الأمر الوجوب ولا يجب تزويجه إلا إذا طلب. فهذا يدل على أن حكمه مقيد بالطلب. انتهينا من حكم الأب والوصي في النكاح، ننتقل إلى حكم باقي الأولياء. ولا يزوج باقي الأولياء كالجد والأخ والعم صغيرة دون 9 بحال، بكرا كانت أو ثيبة. ولا يزوج غير الأب ووصيه في النكاح صغيرا إلا الحاكم لحاجة. ولا يزوج غير الأب ووصيه فيه كبيرة عاقلة بكرا أو ثيبا، ولا بنت 9 سنين كذلك إلا بإذنهما، لحديث أبي هريرة مرفوعة تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت لم تكره، رواه أحمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يزوج باقي الأولياء كالجد والأخ والعم صغيرة دون 9 بحال. لا يزوج باقي الأولياء كالجد. لماذا؟ قالوا لعموم الأدلة المتقدمة التي تدل على اشتراط الإذن. ويفرق بين الجد والأب لأن الجد قاصر عن الأب فلا يملك الإجبار، كما أن العم لا يملك الإجبار. هذا على المذهب. القول الثاني في المسألة وهو رواية عن إمام أحمد أن الجد يجبر كالأب، أن الجد يجبر كالأب. واختار هذه الرواية شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن الجد له حكم الأب في مسائل الإجبار. قال: كالجد والأخ والعم صغيرة دون تسع بحال، بكرا كانت أو ثيبا. دليل ذلك ما روي أن قدامة بن مضعون زوج ابنة أخيه من عبد الله بن عمر، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنها يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها، والصغيرة لا إذن لها. إذن لا ليس لهم أن يزوجوا صغيرة بحال. قال: ولا يزوج غير الأب ووصيه في النكاح صغيرا إلا الحاكم لحاجة. الصغير كذلك لا يزوجه إلا الحاكم لظهور الحاجة إذا كان هناك حاجة ومصلحة. قال: ولا يزوج غير الأب ووصيه فيه كبيرة عاقرة. يعني هذه الأحكام يمكن أن نأخذها من مفهوم ما تقدم. لا يزوج غير الأب ووصيه فيه يعني في النكاح كبيرة عاقرة، مفهومه أنها إذا كانت مجنونة ها فلهم أن يزوجوها إذا ظهر لا إذا ظهر لهم منها الميل إلى الرجال. يعني هنا في حكم غير الأب وصيه في النكاح يقيد بماذا؟ بوجود حاجة ومصلحة، بوجود حاجة ومصلحة، عفوا في حق المجنونة يقيد بوجود الشهوة، أما الحاجة ومصلحة فهذا حتى في حق الأب وصيه في النكاح. قوله: ولا يزوج غير الأب وصيه فيه كبيرة عاقلة، هذا ما لم يظهر لهم منها الميل إلى الرجال، فإذا ظهر لهم منها الشهوة والميل إلى الرجال فإن لهم أن يزوجوها. لماذا؟ لأنه لو لم يجوز لهم في هذه الحالة أن يزوجوها لأدى هذا إلى الوقوع في المحظور، وهذا مطلوب عدمه مهما في تزويجها من تحصيل المهر والنفقة وغير ذلك. قال: كبيرة عاقلة بكرا أو ثيبا، ولا بنت تسع سنين كذلك إلا بإذنهما. فيظهر إذن أن حكم الإجبار المتقدم خاص بالأب وصيه في النكاح. فهنا المذهب يأخذ بهذا الحديث، قال: لحديث برية مرفوعا: تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت لم تكره. رواه أحمد، وأيضا رواه أبو داود والنسائي والترمذي. فيأخذون بهذا الحديث في حق غير الأب وصيه في النكاح. يعني أن الحديث دل على اشتراط الإذن ولو كانت صغيرة، ولو كانت بنت تسع كذا. والحديث المتقدم المذهب أخذوا بها واستدلوا بها على عدم اشتراط الإذن في حق الصغيرة كذا، في حق البكري عموما، وفي حق الصغيرة أيضا إذا كانت ثيبا كذا. فهم تلك الأدلة أخذوها واستدلوا بها في حق الأب وصي فقط، وأما هنا فهذا في حق غيري الأبسن. وإذن بنت تسع معتبر لقول عائشة: إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة. رواه أحمد، ومعناه في حكم المرأة، وهو الإذن صمات البكر ولو ضحكت أو بكت، ونطق الثيب بوطء في القبل لحديث أبي هريرة يرفعه: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. متفق عليه. ويعتبر في استئذان تسمية الزوج على وجه تقع به المعرفة. إذن كما أشار الشيخ، لعل المذهب استدلوا بالحديث الأخير حديث أبي هريرة لقوله صلى الله عليه وسلم: تستأمر اليتيمة في نفسها، فقوله صلى الله عليه وسلم يتيمة دال على كونها لا أب لها، لا أب لها. قال: وإذن بنتي تسع معتبر لقول عائشة: إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة. رواه أحمد. الحديث ليس في المطبوع من المسند، وإنما ذكره ذكره الترمذي والبيهقي معلقا، ومعناه في حكم المرأة كما تقدم أيضا من وجود المعنى الملائم لبلوغ التسع. قال: وهو أي الإذن صمات البكر ولو ضحكت أو بكت. دل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تستأمر اليتيمة فإن بكت أو سكتت فهو رضاها، وإن أبت فلا جواز عليها. قالوا: ولأنها غير ناطقة بالامتناع مع سماعها الاستئذان. يعني عندما سكتت وبكت أو ضحكت فهي غير ناطقة لأنها سمعت الاستئذان ولم تنطق، فلا ينسب لها قول، فهذا يكون منها إذنا بالنكاح كالصمات أو الضحك أو البكاء. ولأن هذا أيضا قد يكون بسبب فرط الحياء وليس دالا على الكراهة، ولو كانت كريهة لم تنعت، فإنها لا تستحي من الامتناع وإنما تستحي من الإذن. والحديث يدل بصريحه على أن الصمت إذن، وبمعناه على ما في معناه من الضحك والبكاء، ولهذا يقوم الضحك مقام السكوت. قال: ولو ضحكت أو بكت ونطق الثيب بوطئ في القبل. ونطق الثيب يعني أن الإذن في حق الثيب هو النطق، وضابط الثيب أن تكون قد وطئت في القبل. قال: ونطق الثيب. أما الثيب فليس هناك خلاف بين أهل العلم في أن إذنها يكون بالكلام للخبر، ولأن اللسان هو المعبر عما في القلب، واللسان هو المعتبر في كل موضع يعتبر فيه الإذن، إلا أشياء يسيرة أقيم الصمت فيها مقام الكلام لعارض خاص. قال: ونطق الثيب بوطئ في القبل. قوله بوطئ في القبل، في القبل قيد يخرج الدبر، يعني لا بوطئ في الدبر، ويشترط أن يكون الوطء بآلة الرجل لا بآلة غيرها. والمقصود بهذا أن الثيب المعتبر نطقها إنما هي الموطوعة في القبل، يعني ضابط الثيب التي يشترط لإذنها أن تنطق هي التي وطئت في القبل. هل يشترط في هذا الوطئ أن يكون وطئ مباحا أو يشمل حتى الوطئ المحرم؟ يشمل حتى الوطئ المحرم. قالوا: سواء كان الوطئ مباحا أو محرما مطلقا، يعني بزينا، لو كان الوطئ بزينا أو كان بوطئ شبهة أو نحو ذلك. قالوا: لأنه لو وصى لثيب النساء فإن هذه تدخل في الوصية، ولو وصى للأبكار لم تدخل، ولو كان الزوج قد اشترطها في التزويج أو اشترطها في الشراء بكرا فوجدها مصابة بالزنا فإنه يملك الفسخة، ولأنها موطوءة في القبل فتشبه الموطوءة بشبهة. هل يفرق بين المكرهة والمطاوعة؟ يفرق بين مكرهة والمطاوعة؟ لا فرق بين مكرهة والمطاوعة. ما الحكم فيما إذا ذهبت بكارتها بغير الوطء، كما لو وثبت أو مع شدة الحيض أو لو كان بآلة أو عود أو أصبع أو نحو ذلك؟ قالوا: حكمها حكم الأبكار، لا تذهب بكارتها، يعني لا يكون لها حكم الثيب. لماذا؟ لأن المعنى الذي وجب الاكتفاء بالصمت في البكر لأجله إنما هو موجود ها هنا، لأنها إذا ذهبت بكارتها بغير وطء من الرجل فإن المعنى الذي روعي لأجله وجود النطق في حق الثيب ليس موجودا ها هنا، والمعنى الذي لأجله روعي السكوت في البكر موجود ها هنا، لأن الحياء لا يزول بزوال البكارة بأصبع أو وثبة أو نحو ذلك. عكس هذا، ما الحكم لو عادت بكارتها بعد زوالها؟ فهل لها حكم الثيب أو البكر؟ لها حكم الثيب أيضا. لماذا؟ لأن الحكمة التي اقتضت التفرقة بينهما، الحكمة التي اقتضت التفرقة بين الثيب وبين البكر إنما هي مباضعة الرجال ومخالطتهم، وهذا موجود مع عود البكارة. قال: لحديث أبي هريرة رفعه: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأمر. قال: يا رسول الله كيف إذنها؟ قال: أن تسكت. متفق عليه. والأخبار في هذا كثيرة. قال: ولأن الحياء قد يعقد لسانها ويمنعها من النطق بالأذن، لكنها لا تستحي من إبائها وامتناعها، فإذا سكتت فإنه يغلب على الظن أن هذا لرضاها فيكتفى به. قال: ويعتبر في استئذان تسمية الزوج على وجه تقع به المعرفة. الضمير في به يعود على، أحسنت، على الزوج. يعني يشترط لصحة الاستئذان أن يسمى الزوج على وجه، يعني أن يفصل في حال الزوج تقع بالزوج المعرفة بأن يذكر لها نسبه ومنصبه ونحو ذلك لتكون على بصيرة في إذنها في تزويجه لها. هل يشترط لإذنها أن يسمى لها المهر؟ لا يشترط تسمية المهر، لأن المهر ليس ركنا في النكاح ولا مقصودا من النكاح. هل يشترط أن يكون إذنها مقترنا بالعقد؟ فلو تقدم فكان مع الخطبة ولم يوجد مع العقد فليكتفى به؟ نعم يكتفى به، لا يشترط اقترانه بالعقد. فتقدم الخطبة والإهداء ونحو ذلك إذا استؤذنت مع سكوتها وإن كانت بكرا دليل على إذنها. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.